بحث المسلم عبدالله إن الحمد لله أحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنكمل الكلام في باب أو نبدأ إن شاء الله في باب الشروط في البيع من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام ومن قول المصنف باب الشروط في البيع والحديث يزيد تفضل حد يقرأ باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواب في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترط بي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. نعم، باب الشروط في البيع. باب كما قيل في اللغة بأنه الفتحة التي تكون بين جدارين يخرج منها إلى أو يخرج منها من مكان إلى مكان، ثم تسمي مجازا على الخشب هذا الذي موجود كأنه هو ثم هذا الباب، لكن الباب الأصل فيه هو الفتحة اللي في الجدار التي يخرج منها المرء لمكان آخر أو يدخل منها إلى مكان آخر، ثم علم عرفا بعد ذلك بأنه الباب هذا الذي هو يسمى الخشب هذا أو الجزء الخشبي أو أي جزء آخر، ثم تجاوزا بأنه هو الباب. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، شرط بالتحريك بمعنى العلامة كما قال لما تأتي أشراط الساعة علامات الساعة. أما الشرط في الاصطلاح فقد درسناه. إيش الشرط في الاصطلاح؟ وما ينزل من وجوده الوجود، ينزل من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم، عايز تخلص الوقت، ماشي. طيب، ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل ما قلنا الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإن عدمت الطهارة عدمت الصلاة. وهناك فارق بين الشرط والركن، ونقول بأن الشرط خارج ماهية الشيء والركن وما كان في ماهية الشيء. فنوضح بمثل الوضوء خارج عن الصلاة فهذا شرط، أما مثلا القيام في الصلاة أو الركوع والسجود هو داخل، ده ركن، هذا ركن فيه لأنه داخل ماهية الشيء. فهنا المصنف كأنه يريد أن يقول أنا سأتلو عليكم الآن أحاديث خاصة بالشروط في البيع. قبل أن ندخل في هذا الحديث العظيم حديث بريرة، لابد أن نبين أولا نتكلم عن مسألة الشروط في البيع ومذاهب الفقهاء في مسألة الشروط في البيع، لأن اختلاف مذاهب الفقهاء في هذه المسألة أو في مسألة الشروط أدى إلى اختلاف في التكييف الفقهي للمعاملات، وأدى إلى الاختلاف في الحكم على بعض المعاملات دون بعض. والحقيقة اللي ينظر للفقهاء في هذه المسألة يجد تباين، والتباين ليس بالهين، يعني هم على طرفين ووسط، يعني هم يعني كما سأبين الظاهرية لهم كلام مذهب، هم لهم الطرف الذي هو تستطيع أن تقول المقيد بالمسألة أو الذي هو يعني مضيق في المسألة، ثم مذهب المتوسطين وهم الأحناف من تحت لأعلى، من تحت يعني أقربهم للضيق الأحناف، ثم الشافعية أعلى قليلا التوسع، ثم المالكية توسعوا أكثر بكثير أو توسعوا أكثر، ثم المذهب المتوسعين وهو الحنابلة. يبقى الآن عندنا 3 مذاهب: مذهب المضيقين وهو الظاهرية وابن حزم، ومذهب المتوسطين ممكن تضم بعضهم أدخل هم أصالة يعني أهل مذهب المتوسطين الأحناف والشافعية، وأدخل عليهم مع كما سأبين المالكية، وبعض أهل العلم جعلوا المالكية مع المتوسعين اللي هم الحنابلة، لأن أكثر الناس توسعا في مسألة الشروط في البيع هم الحنابلة. يبقى عندنا الآن 3 مذاهب: مذهب المضيقين، مذهب المتوسطين ومذهب الموسعين. ما معنى كل مذهب؟ ماذا قال كل مذهب؟ الأول نبين القول ثم نبين بالأدلة لكل مذهب. المذهب الأول في مسألة الشروط، يعني إيش الشروط؟ يعني هم نظروا للشروط التي تكون في البيع. إذا كان في البيع شرط، اشترط شروط في البيع، اشترط مثلا العقد البائع أو المشتري أو غير ذلك، هذه الشروط التي في العقد، هل الأصل؟ ما هو الأصل في شروط؟ هل أي واحد يفعل يعني يشترط أي شرط؟ وأم المسألة هذه الشروط مباحة أم الشروط الأصل فيها التحريم؟ المذهب الأول مذهب المضيقين قالوا الأصل في الشروط الحظر والمنع، إلا أن يأتي دليل من الكتاب والسنة على جواز هذا الشرط. هذا الضبط مهم. قالوا الأصل لا شروط، الأصل أن هناك بيع وشراء يتم ولا يشترط أحد، إلا أن يكون هذا الشرط جاء عندنا من الكتاب والسنة. إذا لم يأتي الشرط في الكتاب والسنة فيمنع أن يعني يشترط البائع والمشتري أي واحد منهما أي شرط ما لم ليس معه دليل من الكتاب والسنة. ولا بد أن يثبت هذا بالكتاب والسنة والإجماع، يعني لأنه طبعا لا يقول بالقياس. هذا القول الأول، سأأتي بالأدلة. القول الثاني مذهب المتوسطين قالوا وضعوا شيء اسمه مقتضى العقد، حتى هي نظرية يسمونه مقتضى العقد، أي أن أي عقد من العقود له مقتضى له آثار. البائع مثلا والمشتري، بائع باع سيارة والمشتري اشترى سيارة، مقتضى العقد يقول إيش؟ إن البائع لابد يسلم السيارة للمشتري وتكون السيارة خالية من العيب، ومقتضى البيع بأن المشتري يدفع الثمن المتفق عليه في الأجل أو في الحال المتفق عليه. هذا يسمى مقتضى العقد، يسمى مقتضى العقد انتقال الملكية ودفع الثمن. قالوا ما كان هذا الأصل عندنا، وننظر لمقتضى العقد، أي شرط جاء يخالف مقتضى هذا العقد نطرحه لا نعمل به، إلا أن يأتينا. هنا بقى ابتدت الكلام ده في المتوسطين، يبقى قالوا أول حاجة نضع مقتضى العقد، الشروط اللي في مقتضى العقد لا إشكال فيها، لكن لو جاء شرط يخالف مقتضى العقد هذا لا نقول بهذا الشرط، نمنعه، لأن أي شروط غير مقتضى العقد ممنوعة، ليس الأصل فيها الحل بل الأصل فيها المنع، لكن الشروط التي هي في مقتضى العقد هو التي نقول بها وهي التي جاء فيها الدليل، وانا سأبين بالأدلة، انا بس فقط بقول المنع. وهم الان وضعوا قالوا الاول ايش؟ الاول عندنا شيء اسمه مقتضى العقد له شروط، الشروط دي لابد منها. خلاص اذا واحد اشترط على واحد يقول له مثلا السيارة، انا اريد السيارة المواصفات كذا لونها كذا، هذا مقتضى العقد، يقول له طيب انا هسلمك يوم السبت، هذا مقتضى العقد يشترط عليه، فالثاني يشترط عليه يقول له انا ادفع لك يوم الاحد، هذا كله في مقتضى العقد، هذه شروط تقبل لانها في مقتضى العقد. أما الشروط التي في غير مقتضى العقد إذا لم يكن معنا دليل من الكتاب والسنة لا نقول بها. الأحناف كما سنبين ونأتي معهم أكثر الناس ضيقوا، لم يعني يخرجوا قيد أمولة عن مقتضى العقد. الشافعية خرجوا أكثر، قالوا وجدنا أدلة كما سيأتي معنا من حديث بريرة، حديث جابر الذي معنا في الباب، في بعض الشروط جاء فيها الدليل، فما جاء فيها الدليل نقول بها، أما إذا لم يأتينا دليل لا نقول بها. المالكية قالوا نقول مثلكم، بس نحن نقول مثل الحنابلة، إن الأصل عندنا في الشروط الحل ليس المنع. فهموا بقى الضابط هذا، لأن المالكية هنا مع الحنابلة في المذهب الأخير متوسع، الذين يقولون الأصل في الشروط الحل، إلا أن يأتيني أنا مانع يمنعني من هذا الشرط. هذا عكس من المضيقين، هو هنا الحنابلة وافقوهم المالكية، قالوا الأصل في الشروط الحل إلا أن يأتينا مانع، لأن الأصل كما سنوي بالأدلة الوفاء بالعهود وحل الله البيع حرم الربا، فالأصل عندنا أن أي شرط ما دام هذا الشرط لم يأتي بمحرم ولم يخالف الشرع فنقول به، ولا ننتظر دليل يأتينا بجواز الشرط بخلافكم يا مضيقين. يبقى أصبح لنا عندنا طرفان ووسط. الطرف الأول قال الأصل في الشروط المنع، لا نقول بأي شرط من شروط البيع لأن يأتينا بدليل. الطرف النقيض قالوا الأصل في الشروط الحل، ولا نمنع شرطا إلا إذا كان الشرط ده يحرم ما حل الله أو جاء الشرع يحرم هذا الشرط. المتوسطون قالوا إحنا نظرنا للعقد وقلنا وجدنا أن أي عقد له مقتضى له آثار، فما كانت هذه الشروط مع مقتضى أسرار العقد قلنا بها، وما كانت خارج مقتضى العقد لابد لنا من دليل حتى نقول بها. طب ما أدلة القول الأول؟ وكده الفرق بين الملكية والحنابلة؟ ما هو الفرق قليل، ان الملكية التزموا مع الشافعية والأحناف بحاجة اسمها مقتضى العقد، نظرية مقتضى العقد. الحنابلة لم يلتزموا مقتضى العقد يعني، وانا سأبين لك في التفاصيل، لكن هم التزموا مع الشافعية والأحناف الملكية بالنظرية مقتضى العقد دي، ولكن زادوا مع الحنابلة في ان الاصل الحل كانوا، لذلك هم اقرب للحنابلة. بعض الناس ما وضعهمش مع الشافعية والأحناف، وضعهم مع الحنابلة ولا اشكال، عشان لو كنت تتوسع هتلاقيهم بعضهم وضعهم مع الحنابلة فكانوا مع الحنابلة، لكن هم التزموا بنظرية مقتضى العقد. المذهب الاول المضيق قالوا معنى ادلة على ما نقول بان الاصل أن في العقود والشروط الحظر إلى أن يأتي دليل، في حديث بريرة الذي قرأناه الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرط إذا كان في كتاب الله قلنا به، إذا لم يكن في كتاب الله لا نقل به. يبقى الأصل في الشروط المنع والحظر إلا أن يأتينا الشرط في كتاب الله عز وجل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين اكتمل، وليس للمرء أن يشرع ما ليس ما لم يأتي به الله عز وجل أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الأصل في الشروط المنع والحظر، ولا أحد يستحدث شرطا إلا يأتينا بدليل. الرد علي في هذه المسألة بأن الفقهاء قالوا: فهمتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، ليس الكلام على هذا ظاهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليس المقصود أنها ليست مكتوبة في كتاب الله عز وجل، لأننا نقول أن الأدلة عند أهل الأصول الكتاب والسنة والقياس والإجماع، فلو جاء شرط ليس في كتاب الله عز وجل نصا ولكن هو بالقياس مثل ومثل الشروط موجودة في كتاب الله عز وجل قلنا به، فليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشرط منصوص عليه في كتاب الله، ولكن المقصود بأن هذا الشرط لا يخالف القياس الذي جاء به في كتاب والسنة، وهذا هو الفهم الصحيح. طبعا لأن أصالة الظاهرية لا يقولون بالقياس أصالة كمان، وهم عندهم مشكلية، لذلك كان هذا هو المذهب. هذا الرد عليهم في مسألة قالوا أين الدين اكتمل. نعم، والله عز وجل بيّن لنا بأن اليوم أكملت لكم دينكم صحيح، ولكن قال في أدلة عمومية بأن كما سيأتي محل الله البيع وحرم الربا، وكل ما كان حلا في البيع هذا أصل عام نعمل من خلاله. وقال الله عز وقال النبي وقال عز وجل: وأوفوا بالعقود وأوفوا بالعهود، فما كان من العقود والعهود من شروط لابد أن نوفي بها، هذا كله لا يخرج عن كمال الدين. هذا مذهب المضيقين والرد عليهم، حيوى يعني أقلهم ضعفا في المسألة هذه. مذهب المتوسطين الذي قلنا بها أنه سنتعرض للحنفية والشافعية والمالكية، قالوا العقد مجموعة من الالتزامات والشروط. نظرنا للعقد، العقد فيه التزامات وفيه شروط، وقد وضع الشارع الحكيم أثار لهذا العقد أو مقتضى لهذا العقد. مثاله التزام البائع مثلا بتسليم السلعة سليمة وبدون عيب، والتزام المشتري بسداد الثمن في الموعد المتفق عليه، التزام المؤجر أن يخلي الشقة للمستأجر، والتزام المستأجر أن يسدد الأجرة وألا يؤدي إلى هلاك العين أو لا يستخدمها فيما لم غير متفق عليه. قالوا هذه أثار للعقد متفق عليها، من مقتضى الاتفاق بين الطرفين أن يتم هذا الاتفاق. قالوا هذا الأصل عندنا، الأصل عندنا إن هذا المقتضى العقد وأثاره هو التي كل ما كان هناك شرط لا يخص هذا المقتضى قلنا به. فجاءت الأحناف وقالت: ما خرج عن هذا المقتضى لا نقول به. طب أين الأدلة؟ قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فقالوا إذا جاء بيع ومعه شرط هذا نهى عنه عليه وسلم، فكل ما جاء بيع ومعه شرط خالف، لأن مقتضى العقد هذا لا يسمى شروط، ما كان في مقتضى العقد والأثار هذا شيء متفق عليه خلاص، لكن لو جاء شرط مع البيع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. وأيضا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين، فقالوا إذن إذا نهى عن صفقتين وهنا معناه لابد أن يكون الصفقة واحدة، فلا يكون مع الصفقة شروط، يبقى ما كانت هناك شروط خلاف الشروط الأصلية اللي هي الخاصة بالعقد المقتضى لا نقول بها. قالوا أيضا كل شرط أدى إلى الربا فهو فاسد، فهذا يدل على أن الشروط التي تؤدي إلى الفساد أيضا لا نقول بها. الاستدلال الرابع، قالوا حديث الباب الذي معنا الآن، بريرة أرادت أن تعتق أو هي كانت كاتبة القوم كما سيأتي في شرح الحديث، فجاءت السيدة عائشة قالت لا أنا أسدد رضي الله عنها أسدد عنك، ولكن من المعلوم أن الذي يعتق عبد أو جارية يكون الولاء له، ما هو الولاء؟ النصر والتأييد، يعني يكون هذا العبد ينصر هذا السيد الذي اعتقه ويؤيده، وإذا مات هذا العبد ولم يكن له وارث فالمال الذي عنده يكون لسيده، يعني السيد يرثه بالولاء كما جاء في الفرائض والعكس أيضا. هذه النصرة التي لا تكون والولاء إلا لمن يعتق العبد. هؤلاء القوم أرادوا أن يبيعوا بريرة بس الولاء يكون لهم، يشترطوا بأن إذا اعتقت بريرة الولاء لا يكون لمن أعتقها، لأن الولاء لمن أعتق، هم أرادوا يبيعوا بريرة ولكن يشترطوا بأن الولاء يكون لهم، حتى لو أعتق حد آخر لكن لا يكون له الولاء، الولاء لهم هم. فقام النبي كما جاء في حديث سنبين فأنكر عليهم وأبطل هذا الشرط، فقالوا إذن هذا الشرط لأنه في مقتضى العقد، فكل ما كان شرطا في مقتضى العقد فهو باطل، ولكن ما كان غير مقتضى العقد لا نقول به لا نعمل به، لأنهم اشترطوا هنا شرط وهذا الشرط بين النبي أنه باطل فألغى النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، فقالوا هذه الشروط التي تكون في مقتضى العقد لا نعمل بها. فاستدلوا الآن بأن النبي قد نهى عن بيع وشرط، فقالوا إذن أي شرط لا نقول به، بيعوا عن بيعتين يعني إذن لابد من البيعة واحدة. عن الشروط الربوية التي منهي عنها، هذا حديث الباب فيه دلالة صريحة بأن أي شرط، هما الآن بقى أنا سأتفرق هذا المذهب عموما بتاع المتوسطين عشان ناخذ الأحناف، الأحناف إلى هنا قالوا أي شرط خلاف ذلك لا نعمل به باطل، على عموم حديث بيع وشرط قالوا بأي شرط، فقط الشروط التي تكون في مصلحة مقتضى العقد اللي هو التسليم من العيب والموعد والثمن وغير ذلك هذه نقول بها، شروط أخرى مثلها مثل شروط بريرة التي قد نقضها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بها واعتبر الشرط هذا باطل، ووقف الأحناف عند هذا. الشافعية نظروا قالوا يعني جاءت أدلة أخرى بأن هناك شروط قد أباحها النبي، نظروا للدليل بقى الشافعية مهما كان يسيرون مع السنة أكثر عموما، فقالوا وجدنا أحاديث فيها شروط أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ما كان هناك شروط حتى لو هي ليست في مقتضى العقد يعني في مصلحة العقد نقول بها. مثال، جاء رجل الآن اقترض قرض أو لا ما اقترض، اشتري سيارة متعارف عليه بالقسط بالأجل، فقال له الرجل سيارة بمئة ألف، فقال نعم قسط خمس سنين، قال بس لو أنا ما أستطيع أعطيه بدون ضمان اديني كفيل أو رهن، اشترط عليه كفيل يكفله أو رهن، قال اعطيني رهن عندك شقة عندك ذهب عندك شيء رهن حتى تسدد، هذا شرط، قالوا يسمى هذا الشرط الملائم للعقد. فالشافعية جاءوا وقالوا هذا الشرط ملائم، هو ليس في مقتضى العقد لأنه ليس له علاقة بالبيع والشراء وتزيد الثمن والملكية ولا لا، هذا الشرط يسمى ملائم خارج مقتضى العقد، لكن نحن نقول به لأن جاءت السنة بجواز الرهن وجواز الكفالة، فقلنا هذا الشرط وإن لم يكن من مقتضى العقد لكن سنقول به لأن جاء فيه دليل، وهكذا إذا وجدنا دليل بشرط قلنا به، إذا لم نجد دليل قفنا عند مقتضى العقد، بخلاف الأحناف قالوا لا بيع وشرط أي شرط لا نقول به. أنتوا معي لغاية هنا ولا مسألة مش معي؟ معي شيء؟ صار بس في حاجه متوسطه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، اه ايه مقصود بالحديث ده؟ يعني ما تبيعش بيعه وفيها شرط، عشان واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيع الشروط يعني. طيب ما انا جاي لك بس انت استبقت هاتيك كله هاتيك بس خد من الاخر كده زي ما تقول، ما هو انت جالك الان شروط هنا ما سنبين لك عموما فايش، بس انا لغايه هنا انتوا معي يعني اهم شيء معي. الشافعيه الى هنا قالوا نقول بمقتضى العقد مثل الأحناف، نقول بالتوسط، نقول بأننا لا نتوسع في الشروط ولكن نثبت الشروط اللي جاءت بالسنة. انتقل المالكية قالوا نحن أوسع منكم، نحن نقول بنظرية مقتضى العقد ونقول بهذه الشروط، ولكن نحن نوافق الحنابلة بأن الأصل في الشروط الحل وليس المنع، فما جاء من شرط من شروط في البيع نقول به ما لم يأتينا المنع. وافقوا هنا ايش؟ نقول معكم بمقتضى العقد، نقول معكم بالشروط التي خارج العقد يا شافعية وأحناف، ولكن نحن لا نوافقكم على أن الأصل في الشروط المنع، لا، الأصل عندنا في الشروط الحل مثل الحنابلة، فكل شرط جاء لم يحرم يحرم حلالا فنحن نقول به. بينا أدلة المتوسطين بالأحاديث اللي قلناها ومذهبهم في مسألة التوسط. الآن ألخص الثاني ولا معي أنتوا خلاص قبل ما أدخل على المتوسعين؟ طيب، مذهب الموسعين اللي هم الحنابلة قالوا عندنا الأصل في الشروط والعقود الجواز والصحة، ولا يحرم شيء مننا من عندنا ولا يبطل إلا ما دل على التحريم، وجاء التحريم بالنص أو الإجماع أو القياس. لذلك تجد الإمام أحمد وكثير من المذهب، وهذا طبعا أيضا قول ابن تيمية، أنه يصححون كثير من المعاملات وإن ولو كان فيها شروط، سواء الشروط دي بقى كما سأبين في مقتضى العقد أو خارج مقتضى العقد، منها الشرط اللي تكلمنا عليه اسمه الشرط الملائم اللي هو الرهن في البتاع، وأيضا لو كان الشرط في مصلحة أحد المتعاقدين، يعني أحد المتعاقدين اشترط شرطا في البيع، اشترط مثل قالوا أنا أؤجر الشقة لك بس اتركني شهر أجلس في الشقة، أو أنا أبيع الشقة لك مش أؤجر، أنا أبيع لك شقتي بس اتركني شهر بعد اتفق على البيع إلى أجلس فيها وأسلمك بعد شهر. هنا اشترط البائع شرط لمنفعته، هذا الشرط لمصلحة العاقد ليس له علاقة بإيش مقتضى العقد، لمصلحة أحد العاقدين. هذا الشرط لو نظرت لابن حزم أو المذهب الأول باطل، جيت عند الأحناف قالوا باطل لأنه هو ليس في مقتضى العقد. عند الشافعية لا يقولون به أيضا لأن هذا الشرط في مصلحة أحد المتعاقدين ليس في مقتضى العقد، ولم يقولوا بحديث جابر، مع انه انا بين الدليل على هذا الشرط ان هذا في حديث جابر، حديث جابر اللي هو معنا في الباب سياتي، بان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل في الطريق، واشترط جابر ان يسلمه في المدينه، والنبي سياتي عليه في المدينه، فهنا اشترط جابر لمنفعته ان يحمله الجمل الى المدينه، فقال اهل العلم هذا الشرط لمصلحه العاقل، فالحنابلة قالوا هذا الحديث صريح في انه جواز احد العاقدين. طبعا الشافعيه يعني اولوا الحديث ده في الشرح سياتي وضعه، لكن انا ابين. فهنا جاء هذا الشرط ليس في مقتضى العقد، قال الحنابلة والمالكيه نقول بالجواز لان الاصل عندنا الحل في الشروط، واصلا كمان جاءنا دليل من الشرع بجواز ان يشترط احد العاقدين الشرط في لمنفعته. يبقى عندنا شروط في مقتضى العقد وشروط ملائمة للعقد اللي هي مثل الرهن والكفالة، وشروط تكون في مصلحة أحد المتعاقدين. هذه أنواع ليست على سبيل الحصر. الأول فقط اللي قال به المتوسطين والمالكية والحنابلة قالوا لا، نضيف عليهم لو في شرط ملائم، لو في شرط لمصلحة أحد المتعاقدين نقول بذلك لأن الأصل عندنا الحل. طب ما الدليل على الأصل عندكم الحل؟ الآن أنتم تخالفون المضيقين والمتوسطين، المتوسطين قالوا لكم عندنا حديث تبين بأن الأصل في الشروط المنع وإلا ما جاء الدليل. قالوا أولا عموم الآيات التي جاءت من الله عز وجل بالوفاء بالعقود والوفاء بالعهود، فقال الله عز وجل يا أيها الذين من أوفوا بالعقود، يا أيها الذين أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالله عز وجل لما أمر بالوفاء بالعهود وأن العهد هذا والعقد هذا اتفق عليه الطرفين بالتراضي فوجب عليه أن يوفي به، هذا من العموميات. أيضا عدم الوفاء بالعهود من الغدر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر وقال الغادر يعني يجعل له لواء في إستي يوم القيامة، فهذا أيضا عدم الوفاء بالعقد هذا غدر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم الفروج أو ما استحللتم به الفروج، فدل على الحديث على انك لابد ان اشتريت شرطا في العقد، واحنا نقول معكم ان الشرط لا يخالف العقد، لا يخالف الشرع، ولا يحرم حلالا، شرطا مباحا ليس فيه شيء، فوجب علينا ان نوفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم احق ما الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. فقالوا اذا لابد اذا اشترطنا شروطا نوفي بها ما دام هذا الشرط ليس فيه ما يمنع. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما، والمسلمون هذا هو بقى عند شروطهم. قالوا هذا عام، المسلمون عند شروطهم، فما اشترطنا من شروط الاصل فيه الحل ما دام هذا الشرط لم يخالف ما حل الله عز وجل ولم يحرم ما احله الله عز وجل او العكس. هذا من باب الشرع. قالوا عندنا ادله ايضا من باب العقل. قالوا العقود من باب الافعال، يعني افعال عاديه، انك تعمل عقد هذا فعل عادي ليست عباده، صحيح؟ والاصل في الافعال وفي الاعيان الحل ما لم ياتي التحريم. قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم حرم عليكم إلا ما، ففصل التحريم وابقى على الاصل، وقالوا الحل وهذا في الاعيان وفي الافعال، فكل الاعيان حل لنا الا ما جاء فيه التحريم، وكل الافعال التي نفعلها حل لنا الا ما ياتي فيها التحريم ما دام هذا الفعل لم ياتي بفساد او ياتي بمحرم. وقالوا من العقل اذا كان الشرط منافي لمقصود العقد فهذا اما لغو او يصير فيه العقد يعني لغوا او منافيا. فنحن نقول معكم اذا كان الشرط منافي لمقصود الشارع في العقود فهذا سيؤدي لان العقد يكون لغوا فلا نقول به. اما اذا كان الشرط ليس منافي لمقصود الشارع في العقود فنقول به، ما يمنعنا ان نقول به، هذا العقل يقول ذلك ليس فيه شيء، لان هذا من باب رفع الحرج، وقد جاء الشرع لرفع الحرج عن المسلمين. لذلك نقول بان الاصل في الشروط الحل ما لم ياتي او اذا الا ان يكون هذا الشرط ينافي مقصود العقل او ينافي مقصود الشارع في العقود. هذا دليل أدلة القول الثالث. نعم. طيب الخلاف كله دائر على الأدلة التي استدل بها أصحاب القول. يعني الخلاف كله دائر في مسألة الشروط على الأدلة التي استدل بها أصحاب القول. طبعا حقيقة أصحاب القول المضيق أو ابن حزم يعني احنا رددنا عليه إن ليس هو التأصيل جيد ولكن ما ليس معهم دليل في صريح في هذه المسألة. الإشكالية كلها بين الحنابلة من وجه والمالكية ومع الشافعية والأحناف من وجه، لأن الأحناف يضيقون تماما الشروط والشافعية ما أثبتوا إلا بعض الأدلة التي جاءت فقط ويضيقون بعد ذلك، وتوسع الحنابلة والمالكية في إثبات الشروط. أولا الرد على أصحاب القول الثاني، أولا الحديث نهى النبي عن بيع وشرط في خلاف كبير عند أهل العلم، والراجح ضعف الحديث، يعني هو حديث نهى عن صفقتين هذا صحيح، فهنا الأحناف صححوا أثبتوا الحديث لذلك قالوا به، الحنابلة لم يقولوا بالحديث فقالوا الحديث هذا لم يثبت، والذي ثبت عندنا صفقتين أو بيعتين في بيع. والحق ده حديث بيع وشرط فيه خلاف حقا، يعني في خلاف عند أهل العلم في مسألة ثبوته، لكن لذلك يعني هم الحنابلة لا يقولون به، فالآن خرجوا من المسألة، الخلاف كله عندهم في صف في بيعتين، وهم يقولوا بمنع البيعتين. إيش البيعتين؟ يعني مثلا تقول له أنا مثلا أشتري منك السيارة دي على أنك تؤجر لي بيتك، هذا معنى بيعتين، أذهب أشتري منك سيارة وتقول لك وأجر لي شقتك، أو أنت تبيع لي السيارة دي وأشتري منك شقتك، هذا اسمه بيعتين في بيع واحد، هذا الذي جاء النهي عنه. هذا الحديث الأول اللي اختلفوا عليه، يعني هو أصل جلة الخلاف من المذاهب في مسألة الأحاديث ضعفا وتصحيحا. الحديث الثاني اللي اختلفوا فيه في فهمه حديث بريرة. حديث بريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا فهم المضايقين بأنه لابد أن يكون الشرط مذكور في الكتاب والسنة، لكن فهموا أصحاب المذاهب الأخرى بأنه لا يمنع بعدم وجود الشرط، بس قياسا على الشروط الأخرى يصح أن احنا نقول به. هذا بالنسبة للمضيقين. جاءوا أيضا الحنابلة الأحناف والشافعية وقفوا عند هذا الحديث، وده من أسباب الخلاف بين المالكية والحنابلة معهم. قالوا الحديث بريرة يبين لنا بأن الشروط التي نقول بها فقط هي ما كان في مقتضى العقد، لأن النبي لما وجد الولاء لغير المعتق سيكون للبائع أنكر وأبطل هذا الشرط. فنقول هذا هو العمدة عندنا، ما كان هناك شرط يخالف المقتضى أبطلنا به، ولكن يوافق المقتضى عملنا به، وأي شرط آخر لا نقول به. فهؤلاء أخذوا حديث بريرة ووقفوا عليه، جعلوه هو العمدة في أن يكون المسألة مقتضى العقد فقط. هذا الدليل الثاني الذي اختلفوا فيه تأويله مع البائع. نعم. الحديث الثالث حديث لا يحل سلف بيع ولا يحل بيعتان في بيعة واحدة أو شرطان في بيع، هذا اتفق عليه المذاهب، قالوا نقول به، يعني لا نقول بشرطان في بيع بيعتان في بيعة واحدة، قالوا هذا لا إشكال فيه معنى وليس محل الخلاف، لأن احنا لا نقول بهذه الصورة عموما، احنا نتكلم عن الشروط التي ليست فيها إشكالية. حديث اللي اختلفوا عليه أيضا اللي سمعنا في الباب حديث جابر إن فيه اشترط جابر شرطا بأنه يحمل الجبل إلى المدينة، الحنابلة استدلوا به قالوا هذا فيه جواز، حديث الحمل هذا ليس في مقتضى العقد في منفعة أحد العقدين، فقالوا نحن نقول به، وهذا أصل عندنا الآن، فكل ما كان في منفعة أحد العقدين يشترط في البيع عليه فهو جائز بحديث جابر. طبعا الشافعية أولوا الحديث، قالوا وهم والحنفية في الحقيقة، والتأويل غير كما سيأتي معنا غير مستسار، لأنهم قالوا ولم يتم البيع حقيقة بين جابر والنبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، لكن أثناء الغزوة لم يتم، أثناء السعي لم يتم، فبالتالي ليس هذا شرطا، أرادوا أن يخرجوا، لذلك هم لم يثبتوا. فهو انظروا الخلاف نشأ من إيش؟ من فهمهم للأحاديث، إما إثباتا وضعفا أو فهما للحديث. الأحناف والشافعية لما يجعلوه بيعا فقالوا هذا ليس بشرط، فلذلك لا نقبل أن يشترط أحد المتعاقدين شرط لمصلحته، ونرجع أيضا للمقتضى. فهذا قالوا فيه. فهذا المسألة كلها أيضا الخلاف الذي ظهر أكثر من ذلك بقى في النهي عن الغرر، قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر الكبير يبطل العقد والغرر اليسير لا يبطل، فاختلفوا عند الغرر، قالوا هذا الشرط بقى متى يكون غررا متى لا يكون غررا، فحدث اختلاف عند تطبيق الشرط الغرر فأدى ذلك إلى تطبيق الاختلاف في صحة المعاملات. إجمالا المضيقين يعني خرجوا من عندنا من الإشكالية، الإشكالية كلها أقرب ما تكون بين الشافعية لو حصلت، لأن الأحناف أيضا قيدوا المسألة جدا بمقتضى العقد، الشافعية لأنهم هم الذين خدوا ببعض الحديث التي إضافة على مقتضى العقد وعملوا بها مثل شرط الملائكة في مسألة الكفالة والرهن، وأيضا لم يأخذوا بشرط المنفعة لأحد المتعاقدين، ولم يأخذوا أيضا بالشرط يسموه المناسب أو للعقد، اللي هو مثلا واحد يشتري فيقول أنا عايز الجهاز هذا ويشترط أن يكون لونه أسود، هذا شرط يقول له أنا أشترط يكون لونه، يعني أنت تشتري مثلا سيارة تقول له أنا شرطي أن يكون لونها أحمر وأنت الآن اشترطت، فقالوا هذا الشرط يسمى شرط يعني من المتعارف عليه أو في وصف العقد، فالشافعية يقولون به والحنابلة يقولون به، مع أن الأحناف لا يقولون به. فأصبح الآن الإشكالية مع من؟ اللي هينظر للمعاملة على أن الأصل في الشروط الحل سيمرر الشروط مدام لم تخالف مقتضى العقد ولم تخالف شرعا، فتجد الحنابلة مع أي شرط تشترط أنت والبائع إذا لم يكون هذا الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا أو يؤثر سيقولونك على الرحب والسعة. إذا قلت بكلام الشافعية سينظر الشافعي أو الشافعي هل الشرط هذا، طبعا أولا يناقض أم لا يناقض، إذا يناقض هيرده، طب لا يناقض بس له دليل سيقول به، ليس له دليل لا يقول، لذلك إذا اشترطت أنت وأنت مثلا تبيع شقتك تجلس فيها شهر عند الشافعي يقول لك الشرط ده باطل ما يصح، عند الحنابلة يقولوا يصح والمالكية. فهمتم المذهب في كل منهم كيف يصير في المسألة؟ ولا المسألة بتحكت هي راحت خلاص؟ بس طمنوني فهمتوا حاجة؟ واخد شيء واحد بس اتفضل، ما فهمتش الفرق بس بين المالكية والحنابلة في المسألة. الفرق مش كبير، بس الفرق المالكية انهم التزموا مع الشافعية بمسألة نظرية اللي اسمها مقتضى العقد، قالوا ننظر لمقتضى العقد أولا عندنا وبعدين ننظر للشروط اللي بره مقتضى العقد. الحنابلة كأنهم لم ينظروا لمسألة قضاء العقد أصلاً. قالوا إحنا عزلنا القسط الحل. حكم في الآخر ينطبق على نفس النقطة. ما هو في ما أقول لك في تقارب شديد بين الملكية والحنابلة، بس الحنابلة إنهم قالوا بالنظرية في كتبهم، قالوا بالنظرية قضاء العقد، وقالوا بس نضيف عليها الشروط الملائمة والشروط في الوصف والشروط هذه نقول بها. الشافعية الحنابلة حطوا أصل، قال لك الشرط الحل أصلاً ما عندنا الأصل المنع، الشرط الحل. اتفضل. حاجه لو ايه الفرق بين الملائم ومصححات احد العقدين؟ يعني حضرتك قلت مثلا دلوقتي ان واحد الملائم واحد دلوقتي بيرجم مثلا بيقول ان تترهم مقابل ان تترهم سيارتك، ما دي في مصلحه احد المتعاقدين. لا ليه بقى؟ هذا بيسموه الشرط الملائم للعقد. ليه بقى؟ ما هو كده كده يعني هو انت لا لا المصلحه انه بيستفيد من الشيء اللي في العقد. يعني انا دلوقتي بقول لك سيب لي الشقه، انا استنفعت من الشقه دي شرط من السلعه، ففي اصبحت منفعه احد الطرفين، او اديني السياره هستخدمها اسبوع وارجعها لك، انا بعتها لك بس سيب لي السياره اسبوع. هنا دي مصلحه احد العقدين منفعه، لكن في الرهن الرجل الثاني هو ما استنفعش بالرهن، هو بيسموه شرط ملائم للعقد. ما خدش هو مفيش استنفاع منه، ما استنفعش لا بالفلوس ولا بالسلعه زياده عن الثمن. مش منفعه ان هو خد ضمان، هذا الضمان يسموه ملائم للعقد، لكن لا ليس فيه منفعه لاحد الطرفين. المنفعه انك تستفيد، يبقى عندك منفعه احد الطرفين ملائم للعقد او شرط في وصف العقد، يعني اللي هو يصف السلع. طبعا في شروط تانية انا ما تكلمت عنها، يعني مثلا الشرط المعلق يقول لك مثلا ايه، انا هبيع لك السياره دي لما يجي احمد، لما يأتي أحمد السيارة دي بتاعتك. طبعا عند الحنابلة يجوز، عند الشافعية الشرط ده باطل، يسموه شرط معلق. لا ليس في المقتضى، اتفقت معك على كل شيء، بس بقولك لما يأتي أحمد أديك السيارة، اتفقنا على السعر والسلعة وكل شيء، هذا شرط معلق. عند الشافعية هذا مش في مقتضى العقد، ده هذا لا يصح، لأنه يقوله جهالة، جهالة القدوم. الثاني عنده قال الشرط ليس متفقين، لما يأتي أحمد سيأخذ، هذا شرط معلق. شرط آخر محرم أو مش محرم، يخالف مقتضى العقد، يقول له لك أنا هبيع لك السيارة دي بشرط ألا تبيع السيارة دي لأحد، هذا الشرط بقى هنا يخالف. هذا الأربع مذاهب يقولون بحرمانية الشرط ده، لأنه خالف مقتضى العقد، اشترطت على المشتري ألا يبيع السيارة، والأصل في البيع والشراء التملك الملكية. قالوا في شرط ثاني خارج البيوع، يعني شرط يعني مثلا تقول لواحد ايه، أنا بعت لك السيارة دي بس بشرط إنك تصوم يومين. نعم هذا في الفقهاء. الشافعية يبطلون العقد، شيخ الإسلام يقول لا العقد صحيح ما في مشكلة، هذا الشرط لا يخالف العقد بشيء، وأنا اشترطت عليه انك تصوم يومين ملوش علاقه بالسلعه اصاله ولا شيء، وانت لابد تصوم اليومين. شرط نوع اخر اللي هو خاصه في الحديث زي معنى انت يبيع العبد بشرط العتق، يبيع العبد بشرط انك تعتقه. طبعا هذه اللي وقف فيها الشافعيه واضطروا ان يقولوا فيها الحديث هذا حديث بريره، الاصل ان ده مخالف، ان هو ليس لك انك تشترط، لكن لا جاء فيه الدليل. فدي من الاشياء اللي قال فيها الشافعيه بان نقول بالشرط هذا، لان الشارع اولا متشوف لاعتاق العبيد فهذا مستثنى، وان اتى بها حديث على احد تفسيرات حديث عائشه. فهنا تجد بقى الخلاف الكبير في تكييف القضايا البيعيه، لان من يسير على منهج الحنابله في الافتاء ستجده يمرر الشروط التي ليست فيها شيء ولا تخالف مقتضى العقد، حتى لو يجد عنده دليل فيها. الذي سيتقيد بالشافعية ستجده ينظر أولا، يمحص النظر، إن وجد الشرط هذا ليس له عنده دليل يقف فيه لا يمرره. حقيقة طبعا أنا هقول أكلم مذهب الحنابلة، كثير من المعاصرين أن يعني يعملون به، إنهم يقولون إن هو في مصلحة العباد وأن هو موسع على الناس، ولكن هو يحتاج حقيقة لضبط عموما، لأن كثير منهم وسع في مسألة الشروط، فمع التوسيع لم ينتبه إن أحيانا بعض الشروط تكون مخالفة في بعض منها. مثلا يعني أنا هذه يعني فيها إشكاليات أيضا، إن يتفق مثلا أنت على سلعة، مسألة غرامة التأخير تحديدا، غرامة التأخير انك انت افرض عليه غرامة التأخير، مثلا لو لم تدفع، مش قرض، مش في القرض مثلا، او او عند لا مش عند مثلا الرجوع في البيع، خلينا عند الرجوع في البيع افضل. يعني مثلا تظهر قوي معك في مثلا بيع العربون، بيع العربون لما تاتي عارفين بيع العربون، لما تيجي تشتري سلعه وانت لم يحدث نوع من الـ الـ الـ الـ الركون في الشراء وانت خايف ان السلعه تروح، فيقول لك البائع طب ادفع عربون، فتقول له طب مثلا جاي تشتري سياره خد 500 جنيه عربون، خايف ان تتباع، والعربون هذا وانت تقول له لو انا رجعت لك هكمل، ما رجعتلكش فراح علي العربون او اي شيء اخر. عموما بافتراض صحه بيع العربون ان في خلاف، هو مشكله في الشرط اللي اشترطته الان، في انك لو ما رجعت في البيعه راح عليك المبلغ. عند الحنابلة وعلى هذا المذهب يقول الشرط هذا تم الاتفاق عليه بالتراضي فلا اشكال فيه، فيجعلون حق للبائع بان ياخذ المال لو رجع المشتري ولم يتم البيع، يقول هذا حق هم اتفقوا على ذلك وهذا بضبط. لا تجد الشافعيه يقولون لا هذا المال لا يقول به، ان اراد اما يقيله يقول له رجع لك المال، وهو حتى مش هيقيله هو متفق معاه اصاله ان هو لو رجع خلاص، اما لو اصابه ضرر ياخذ المال، ان لم يصيبه ضرر فلا ياخذ المال، ويرجعون لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ياخذ حقه على ما يستحل احدكم مال اخيه بغير وجه حق، جزاك الله خير. فقالوا هذا استحلال بغير وجه حق، ان لم تكن اصابك ضرر عن هذا الامر فلماذا تاخذ منه هذا العربون؟ تاخذه تحت ايش؟ لا اشترى السلعه ولا شيء، خدت المال منه ليش؟ راجعوا الحديث اخر وجدوا ان هذا الشرط يعني يصادم حديث اخر. الحنابله تجد لا يقول، هنا انا بتكلم على هذه الحالات اللي تظهر لك حتى تعلم كطالب علم لماذا الخلاف عند من يقول لك هذا، لان هتلاقيه متبع اما مساله التوسع في الشروط او متوسع مساله الضبط. انا اتمنى يكون واضح عشان بس نفسيا واضحه حقا. طيب احنا مش هنقدر ندخل في الحديث طبعا لان احنا اخذنا وقت طويل ولا تسع ثمانية وثلث، فبس التأصيل هذا مهم، لو في اي شيء في التأصيل. طيب اتفضل. ازاي الحنابلة اتفضل حديث بيرو وازاي الشافعية ردوا على حديث المسلمون عند شروط؟ ثاني سؤال، ازاي الحنابلة ردوا على حديث بيرو ان كل شرط ليس طب ايش ماشي يعني الحنابلة فقط، الجمهور كله قال بان ليس المقصود كما قال الظاهريه ليس المقصود في كتاب الله يعني باطل، يعني بمعنى ان هو مش موجود مكتوب، قالوا المقصود ليس في معنى الشروط كتاب الله عز وجل، يعني لو كان الشرط مش مذكور كتابه في الله عز وجل كتاب الله عز وجل ولا في السنه لكن بالقياس هو نفس المعنى فنقول به. عند الجمهور كلهم ما عدا الظاهريه، الظاهريه خدوا بنص الكلمه فقط قالوا ليس في كتاب الله، يعني ما وجدناش الشرط، هو عايزين يقولوا ان الشرط لو مش في كتاب الله يبقى الاصل المنع، فقالوا لا المقصود هنا ليس في كتاب الله يعني ليس في معنى الشروط ولا التي شرعت. طيب حركه ازاي بقى الشافعيه ربط الاسم المجتمع الشافعيه قالوا هذا عام عند شروطهم هذا عام نقول به، ولكن يخصص بالشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لان عندهم مقتضى العقد ما كان في مقتضى هذه الشروط، المسلمين عند شروطهم فيما كان في مقتضى العقد، كل شيء تشترط في مقتضى العقد لا شيء، يعني تشترط السلعه مواصفاتها ايه ما عندهاش مشكله، هتستلم متى مفيش اشكال، الثمن كيف يدفع مفيش اشكال، كيف طريقه التسليم مكان التسليم كل هذا في مقتضى العقد على حسب شروطنا، لكن اذا خالف مقتضى العقد لجعل قالوا بهذا ايش حديث بريء، لان لما وجد الشرط الولاء يخالف مقتضى العقد لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم قام فمنع، فقالوا اذا المنع الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط هذا ما كان في المقتضى، فاحنا نقف عندما كان في المقتضى. هو لا شك ان ان ان ان ان الحنابلة معهم يعني أدلة في المسألة، ولكن هي انك تجمع الاثنين، لان احيانا اللي بيتوسع عند الحنابلة زي ما بينت كده في المثال اللي قلته تجد انه فتح في الشروط كثيرا، فقد اذا لم يضبط باقي الاحاديث ممكن تحدث اشكال. الراجح لا انا متوقف في الراجح، عن نفسي انا متوقف في الراجح، لان انا هي المساله مش انك تتمذهب في المساله لا يعني عايز اقول لك ان يعني انا لن ارجح بنقول على الاطلاق انا ساخذ مذهب الحنابلة، لا لابد تنظر للشروط، اذا الشروط يعني انا مثلا ما اقول بغرامه بالشرط الجزائي هذا، يعني اقول اذا اصاب ضرر وهذا هو الصحيح، اذا اصابك ضرر ارفع الضرر، يعني افترض مثلا انا الان متفق معك على سلعه وردها لي وتاخرت في التوريد، مثلا تشطيب او غير ذلك اتاخرت عليا شهر وانا حاطط شرط جزائي لو اتاخرت عليه غرامه 1000 جنيه عن كل يوم. في ناس بتعمل هذا الشروط عند الحنابلة يرون بالنشاط الجزائي يجوز لان في تراضي وهذا الشرط تم التراضي عليه وهو خالف. هتجي عند التطبيق انا اقول لا ان لم يكن اصاب هذا الشخص ضرر من التاخير. يعني انت الان جيت بتورد لي الابواب ولا بتورد لي شيء واتاخرت عليا ان لم يصبني ضرر فانا ليه اخذ المال هذا منك. ان اصاب ضرر لا ضرر ولا ضرار اقيم الضرر واقول لك انت اصبتني بضرر كذا كذا كذا هذا قيمه الضرر. وهذا الذي اراه دي راجع اقرب شرعا لانك انت الان يعني يمكن الشخص هذا اللي انت حطيت عليه شرط يعني السلعه اتاخرت في الطريق حصل مشكله في المواد في السوق حصل له مشكله في الكهرباء عنده قطعت بايام اي سبب منعه من يسلم. فالمساله عن كيف تاخذ منه المال تستحله. لكن لو حقا انت او هو ممكن يكون متهاون وبيقول احنا بنضحى لك لكن لو انت اصابك ضرر عن هذا الامر تاخذ مقابل الضرر. اما فهذه تظهر معك في التطبيق. طيب الحنابل ما يرد على الله اعلم تفضل الحنابل ما يرد على يعني يقولوا بهذا يعني يقولوا بشرط لو اشترطت شرط جزائي يمررونه يعني هم متوسعين في الشروط لكن هم مش متوسعين بيحللوا حرام او شيء. لكن هو لو وجد يعني شيء يعني يخالف مقتضى العقل سيقف عنده. لكن هو يعني لما تكون الاصل الحل فانا لا ابحث الان عن الشرط اصل عندي الحل بخلاف ما يكون اصل المنع. المصل المنع ان انا لا اتي بشرط الا ما يكون معايا دليل. الاصل الحل اشترط كما تريد المهم ان شرطك لا يكون في شيء. كل شرط لا يقال خالف انه استحل المال اخيه بغير حق. ما هو لذلك انا قلت ذلك. هو هناك يقول لك لا هو ما استحل هم اتفقوا على ذلك تراضوا على ذلك تراضوا. لذلك هم يقولون بجواز البيع العربون. العربون هذا تاخذ المال لو اتفقت ان انا مش لو رجعت لك هتاخد 500 جنيه او يقول لك خلاص بنام اتفق على ذلك نعم. لكن انا اقول لا ولو اتفق يعني تروح قول للرجل الان هل انت راضي ان ياخد منك 500 جنيه؟ مش ممكن يقول لك انا راضي. لو قلت له لك في الشرع بانك انت لو كنت راضي لم تكن راضي لا تعطيه يقول لك طبعا انا مش راضي انا رجعت وانا ذنبي انا ما كنتش عايز كذا يتكلم معاك في اسباب. فيبقى انت الان ما اخذتش منه هذا المال الا اذا اصابك ضرر بمعنى حجز لك السلعه يوم وكان المفروض ياتيك مثلا الساعه 10 بالليل وما اتى الى ثاني يوم فكان في واحد هيجي يشتري وانت ضاع منك فتقول له الله اصبتني بضرر ضيعت عليها كذا وكذا وكذا مثلا. هنا لو في ضرر تقول له اخذ الضرر. لكن ان المساله تشترط وتبقى مفتوحه وتنفذ لذلك انا بقول لك هذا خلاف في التطبيق على ما انا تكلمت به. قولوا قولا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك.